أن يقدم مراد الله على مراد النفس. سمي فناء لأن الإنسان يلغي مراد نفسه لمراد الله عز وجل، فيقدم محبة الله ومحبة رسوله على محبة نفسه وهواه، يقدم طاعة الله وطاعة رسوله على طاعة غيره. ومن ثمرات هذا الفناء أن لا يحب إلا في الله، ولا يبغض إلا في الله، ولا يوالي إلا في الله، ولا يعادي إلا في الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستعين إلا بالله. هذا فناء الأبرار والمتقين. سمي فناء يعني في مقابلة النوعين الآخرين، فلا يعني تقديم شيء على شيء، تقدم مراد الله على مرادك، تقدم محبة الله على محبة نفسك، تقدم مراد الله على ما تهواه. فالفناء هنا معنى تقديم ما يريده الله على ما تريده أنت وعلى ما تشتهي نفسك. والثاني الفناء عن شهود السوى، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله. السوى يعني سوى الله، أن يفنى عن شهود ما سوى الله. وهذا هو الذي عليه الصوفية المتوسطون، وهو الذي بنى عليه أبو إسماعيل الهروي كتابه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، هو الذي شرحه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، شرح منازل السائرين. أبو إسماعيل الهروي سمى كتابه منازل السائرين، يعني يسيرون إلى الله، بين إياك نعبد وإياك نستعين، لكن مشى على طريقة الصوفية وغلب عليه الفناء والجمع فعطل العبادة. الفناء عن شهود السواء هو أن يفنى عن شهود ما سوى الله، بمعنى أنه يلغي ما سوى الله من الشهود، لا ينكر ما سوى الله لكن يلغيه من الشهود، يتناساه حتى لا يشوش عليه شهوده، فهو يوحد شهوده إلى الله، فلا ينظر إلا إلى الله، ولا ينظر إلى السماوات، ولا إلى الأرضين، ولا إلى الآدميين، ولا إلى الحيوانات، ولا إلى الأزهار ولا الأشجار، تشوش عليه، يزعم تشوش عليه شهوده، فيلغيها ما كأنها موجودة، ما ينكرها لكنه يلغيها من الشهود ولا يلغيها من الوجود. ولهذا يعبرون عن هذا، يقول هو هذا النوع من الفناق هو تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات، تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات، الكائنات المخلوقات تغيب عنها، تغيب عنها يعني تنساها ولا تنظر إليها، ما كأنها موجودة، ما كان تنظر إلا إلى الله فقط. يقول أحدهم أنا ما أستطيع أنظر إلى سماوات وأراضين وشمس وقمر وآدم، يتشوش علي، فأنا أوحد شهودي فلا أشهد إلا الله حتى لا تشتت ذهني، فأنا ما أنظر إلا إلى الله، ما كان موجود إلا الله، حتى نفسه ينساها. وقد يقوى شهود القلب بالمحبوب، وقد يقوى شهود القلب بالمحبوب حتى يفنى به ويظن أنه اتحد به وامتزج به، حتى يظن أنه هو. شدة الشهود، شدة شهود القلب للمحبوب، قد يقوى شهود القلب للمحبوب فيفنى فيه حتى يظن أنه اتحد به وامتزج به، حتى يظن أنه هو. ومن ذلك أن محبوبا ألقى نفسه في اليم في البحر، فألقى المحب نفسه خلفه فعتب عليه فقال أنا ما الذي ألقاك؟ فقال غبت بك عني فظننت أنك أني، غبت بك عني فظننت أنك عني، كان مغناطيس يعني مغناطيس اجتذبه. هذه حاله الناقصة، في هذه الحالة يضعف التمييز، بل يفقد التمييز فيصير ليس عنده شعور. ومن ذلك ما روي عن أبي يزيد البسطامي أنه لما غلب عليه الشهود في هذه الشهود لله نفض جبته وقال ما في الجبة إلا الله، أعوذ بالله. هذا يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام، لو قال هذا وعنده تمييز فلا شك أنه كافر، لكن يحمل هذا على أنه ما عنده تمييز، سقط تمييزه ما عنده شعور. هذه حال ناقصة، هذه حال ناقصة الضعف، كما قال المؤلف لا تعرض حال جميع السالكين، وإنما شيء يعرض لبعض السالكين، السالكين الذين العابدين، واحد سالك، الواحد سالك عند الصوفية يسمون العابد سالك، لا تعرض لكل العابدين، ما تعرض لبعضهم بسبب نقصه وضعفه وضعف تمييزه، وهي حال ناقصة. ومن زعم أنها حال كامل فقد ظل ضلالا مبينا كما ذكر المؤلف رحمه الله. ولا شك أن شهود العبد لربه وشهوده لنفسه وتمييزه، يعني يشهد نفسه بأنه عبد مربوب مخلوق وأنه مكلف ويشهد ربه بأنه معبود، يشهد نفسه بأنه معبد وأنه عبد لله، ويشهد ربه بأنه سبحانه وتعالى معبود بالحق وأنه الإله الحق، ويشهد المخلوقات والسماوات على أنها مسخرة وعلى الله خلقها لحكمة. هذا هو الكمال. أما يلغيها يلغي نفسه يلغيها من الشهود ولا يشهدها ولا يشهد نفسه، هذا ضعف ونقص عظيم. وما قال إن هذا طريق سليم فقد ضل ضلالا مبينا. النوع الثالث من الفناء، الفناء عن وجود السوى، وهو أن يفنى عن وجود ما سوى الله، بمعنى أنه ينكر ما سوى الله ويدعي أنه ليس في الوجود إلا الله، فيقول الوجود واحد. فوجود الخالق هو وجود المخلوق، ووجود المخلوق هو وجود الخالق، ووجود العبد هو وجود الرب، ووجود الرب هو وجود العبد، فالعبد هو الرب والرب هو العبد والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، نعوذ بالله. هذا فناء الملاحدة والزنادقة الذين هم أكثر الخلق، الذين قالوا إن الوجود واحد. ورئيسهم ابن عربي الطائي الذي يقول ما ثم موجود إلا الله، ويقول الرب عبد والعبد رب. يا ليت الشعري بني المكلف يتمس عليه الأرض لا يدري أيهما المكلف، يقول الرب هو العبد والعبد هو الرب، أيهما المكلف؟ الرب عبد والعبد رب. يا ليت الشعري بني المكلف، إن قلت عبد فذاك بيت، أو قلت رب أن لا يكلف، لا يدري أيهما. يقول إن قلت الرب لا يكلف، وإن قلت عبد فهذا عبد بيت. ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة واحد. ويقول سر حيث شئت فإن الله، سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله، سر حيث شئت فكل ما تراه والله السماوات والأرض. يقول هذه مظاهر لتجلى الحق والأسماء والصفات له. هذا الحاد وزندق، أعوذ بالله. ارتبس على هؤلاء القوم لم يفرقوا بين الواحد بالنوع والواحد بالعين، كما قال ذكر المؤلف، قال لم يفرقوا بين الواحد بالنوع والواحد بالعين، قالوا الوجود واحد بالعين، الوجود واحد، وجود الله هو وجود الخالق، وجود المخلوق هو وجود الخالق، العين واحدة. المؤلف رحمه الله يقول الواحد ينقسم إلى قسمين، واحد بالعين وواحد بالنوع، وهؤلاء التبس عليهم الأمر فلم يفرقوا بين الواحد بالنوع والواحد بالعين. الواحد بالنوع هو الذي يقبل التنويع والتقسيم، هذا يقول واحد بالنوع مثل البر، يعني الواحد بالنوع هو الذي يقبل التنويع والتقسيم، وهو الجنس الذي يكون تحته أنواع مثل البر، بر عنده أجناس، بر أنواع، بر كذا، بر من البلد الفلاني وبر من البلد الفلاني، من الذرة وغير الذرة، والنوع من البر يكون من بر مثل عندنا بر يأتي من القصيب، بر يأتي من الخليج، وبر يأتي من الغرب، هذه أنواع، كل واحد كل يسمى بر، سمى بر هذا جنس لكن تحت أنواع، كل واحد نوع مستقل، هذا غير هذا. ومثل التمر هذا واحد بالنوع يتنوع، التمر نوع واحد بالنوع يتنوع إلى أنواع، فيه تمر إخلاص وتمر سكري وتمر صقعي وتمر خضري وتمر نبتة السيف، هذه كلها أنواع. فهذا واحد بالنوع هو الذي يقبل التنوع والتقسيم. أما الواحد بالعين فهو الذي لا يقبل التنوع والتقسيم، مثل السكري مثلا نوع واحد ما تقسم، نبتة السيف هذا نوع واحد ما يقال إنها أنواع. فهؤلاء التبس عليهم الأمر فلم يفرقوا بين الواحد بالنوع والواحد بالعين. فالوجود واحد بالنوع، الوجود ينقسم إلى قسمين يتنوع إلى نوعين، وجود واجب وهو وجود الله، هو واجب الوجود لذاته لا يجوز عليه الحدوث والعدم، وجود ممكن وهو وجود المخلوق. فهذا واحد بالنوع، الوجود واحد بالنوع يتنوع الوجود إلى وجود الله ووجود المخلوق، وجود الله وجود كمال، فهو واجب الوجود لذاته لا يجوز عليه الحدوث والعدم. والثاني وجود ممكن وهو وجود المخلوق الذي يجوز عليه الحدوث والعدم، الذي يجوز عليه الحدوث والعدم. فهذا وجود واحد بالنوع مثل البر أنواع ومثل التمر أنواع، التبس عليهم الأمر فلم يفرقوا بين هذا بين الواحد بالنوع والواحد بالعين، فقالوا الوجود واحد بالعين، عينه واحدة، عين الخالق هي عين المخلوق، ما فيه ما يتنوع. وهذا من الالتباس الوجود يتنوع إلى وجود الواجب وهو وجود الله، ووجود الممكن وهو وجود المخلوق. هم قالوا لا، الوجود التبس على أهل وحدة الوجود، هذا الفناء عن وجود السوى، بمعنى أنه ينكر ما سوى الله، فيقول ليس في الوجود إلا الله، وكل ما تراه هو الله، وهذه مظاهر تجلي الحق. والله بزعمه هو الوجود المطلق في الذهن، هو الذي تلبسه المحدثات وتخلعه، تعالى الله عما يقول عنه الكفر. وهذا أعظم الكفر وأغلظ الكفر، نعوذ بالله. وليس ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وغيرهم من الملاحدة والزنادقة. نعم، تعيد الفناء على أقسامه. قال رحمه الله تعالى: والفناء يراد به ثلاثة أمور. نعم. أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هو أن يفنى عما لم يأمر الله به. نعم، سمى فناء في مقابلة الأمرين. فناء يعني يلغي، يلغي الشيء الذي لم يأمر به، لا يلغيه ويتركه ويأخذ ما أمر الله به. نعم. هو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به. نعم. فيفنى عن عبادة غيره بعبادته. نعم، فيفنى عن عبادة غير الله بعبادته، بمعنى أنه يلغي عبادة غير الله ويكتفي بعبادة الله، هذا معناه. يفنى عن عبادة غير الله بعبادة الله، بمعنى أنه يلغي ويبطل عبادة غير الله ويوحد الله ويخلص له العبادة. نعم. فيفنى عن عبادة غيره بعبادته. نعم. وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله. نعم، يعني يلغي طاعة غير الله اكتفاء بطاعة الله وطاعة رسوله، ويقدم طاعة الله على طاعة رسوله، هذا الفناء. نعم. وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه. نعم، يعني يترك، يقدم التوكل على الله على التوكل على غيره. نعم. وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله. نعم، يعني يلغي محبة ما سوى الله ويقدم عليها محبة الله ومحبة رسوله. نعم. وعن خوف غيره بخوفه. كذلك يقدم خوف الله على خوف غيره. نعم. بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله. نعم، بل يتبع شرع الله. نعم. وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم، لأنه يقدم محبة الله ومحبة رسوله على محبة كل الأشياء، على جميع الأشياء. نعم. كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نعم، فتوعد الله من قدم شيء من الأوصاف الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله بهذا الوعيد، قال تربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة الله. ثم قال في آخر الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين، حكم عليهم الفسق. فمن قدم محبة شيء من الأوصاف الثمانية وهي الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن على محبة الله ورسوله في سبيله فهو فاسق وتعرض لوعيد الله وسخطه. نعم. فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله. نعم، هذا الفناء الديني الشرعي، يعني تسمية فناء في مقابلة النوعين الأولين، والمعنى أنه يقدم محبة الله ومحبة رسوله وطاعة رسوله وطاعة رسوله والتوكل عليه ورجاءه وخوفه على ما سواه. نعم. وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى. نعم، يفنى عن شهوده يعني عن المشاهدة، يلغي ما سوى الله عن المشاهدة، يوحد شهوده، كانوا ما ينظر إلا إلى الله. نعم، ويتناسى ما سوى الله من المخلوقات حتى لا تشوش عليه فكرة وتشتت عليه شباب بزعمه. نعم. وهو الذي يذكره بعض الصوفية وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى فيفنى بمعبوده عن عبادته. يفنى بمعبوده عن عبادته، يعني يكتفي بالنظر إلى الله عن العبادة، فيترك العبادة، يترك العبادة اكتفاء بالنظر إلى المعبود، يفنى بالمعبود عن العبادة، يعني يلغي العبادة اكتفاء بالنظر إلى المعبود، هذا لا شك النقص. نعم. وبمذكوره عن ذكره. نعم، يلغي ذكر الله اكتفاء بالمذكور، يلغي ذكر الله اكتفاء بالمذكور، اكتفاء بالله بالنظر إلى الله فلا يذكر الله. نعم. وبمعروفه عن معرفته. كذلك يلغي معرفة الله اكتفاء بمعروفه، بالمعروف هو الله. نعم هذا لا شك أنه معناه يؤدي إلى ترك العبادة. هذا ترك العبادة، ترك عبادة الله. نعم. بحيث قد يغيب شهود نفسه وبما سوى الله. ها؟ بحيث قد يغيب شهود نفسه. عندك هكذا؟ اللي هي كانت عن شعوره بنفسه. ها؟ يغيب عن شهوده. عن شهوده. نعم عن شهود نفسه. بحيث قد يغيب عن شهود نفسه وبما سوى الله. نعم يعني ما سوى الله من المخلوقات والأراضين والسماوات والأرضين حتى نفسه يغيب عنها اكتفاء بالنظر إلى الله ينساها يغيب ما كأنه موجود حتى نفسه ما يدري عنها ما يدري عن نفسه ولا عمل حوله اكتفاء بغيبوبة مثل الإنسان اللي حصل له غيبوبة بالسكر أو بال مثلا الإغماء أو بالنوم غائب غائب عن نفسه وعن المخلوقات اكتفاء بالنظر إلى الله حتى لا تشوش عليه. نعم نسأل الله السلامة والعافية. لا شك أن نقص العظيم. نعم فهذا حال الناقص. لا شك أن حال الناقص يؤدي إلى ترك العبادة نعوذ بالله. نعم ويؤدي إلى الكفر والضلال وهو وسيلة إلى الوصول إلى النوع الثالث وهو فناء الملاحدة. نعم فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين. بعض السالكين من الصوفية يعرض لهم مثل هذا. أما المؤمنون الذين ثبتهم الله وجعل عندهم ثبات فلم يحصل ما حصل للصحابة رضوان الله عليهم لكن حصل لبعض التابعين بعض المتأخرين من عباد أهل الكوفة حصل لهم شيء من هذا التصوف لكن الصحابة أثبت رزقه الله الثبات والعلم والإيمان واليقين ولم يحصل شيء من هذا. نعم فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم طريق الله. لا ما هو بلازم لكل من سلك طريق الله يحصل له هذا لا لكن يحصل لبعض الضعفاء البصيرة هو ضعيف القلب ضعيف يحصل له مثل هذا. لا ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. لا ما عرض للنبي ولا عرض للصحابة ما عندهم غيبوبة ولا فناء. لا ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا. نعم بعض الصوفية يقول هذا أفضل حال أفضل حال وهذه النهاية وهذا الكمال هذا ضال لا شك وخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ. نعم يعني كل من سلك طريق الله يحصل له مثل هذا هذا باطل لا شك. لا. بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. إيه تحصل لبعض الناس عنده ضعف ضعف شعور ضعف قلب نعم ضعف إيمان أيضا. نعم وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوي سوى سوى يعني ما سوى الله هي ثلاثة الفناء عن مراد السوى الفناء عن شهود السوى الفناء عن وجود السوى يعني ما سوى الله الفناء عن وجود السوى يعني معناه أنه ينكر ما سوى الله هذا معناه يقول ليس في الوجود إلا الله أعوذ بالله هذا فناء الملاحدة والزنادقة فناء أهل وحدة الوجود أهل الاتحاد والإلحاد الذين أكفروا خلق الله. نعم وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق أعوذ بالله. نعم وأن الوجود واحد بالعين فهذا قول واحد أهل بالعين سبق يعني مثل ما سبق الواحد بالعين غير الواحد بالنوع الواحد بالنوع هو الذي يتنوع وينقسم والواحد بالعين الواحد الذي لا ينقسم ما ينقسم مثل إنسان إنسان يتنوع محمد وعلي وبكر لكن محمد نفسه ما يتنوع ما يصل إنساني هذا واحد بالعين محمد أنت محمد أنت واحد بالعين لكن إنسان واحد بالنوع أنا إنسان وأنت إنسان وأنت إنسان تنوع هم ما فرقوا بين الواحد بالنوع والواحد بالعين. نعم فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد نسأل الله السلامة والعافية. نعم وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله، وهو يعمكما. فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. نعم، هذا يرجع إلى ما سبق بالأمس، أن من نظر إلى القدر، قال المؤلف من نظر إلى القدر وعظم الفناء ونظر إلى القيومية الشاملة وربوبية العامة وأعرض عن الأمر والنهي، فإنه لا يفرق بين الهدى والضلال، ولا بين الحق والباطل، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولا بين أهل الجنة وأهل النار. وقال سبق في درس الأمس هذا قبل هذا، بيّن المؤلف رحمه الله أن هذا، أن من نظر إلى القدر وعظم الفناء ونظر إلى القيومة الشاملة والربوبية العامة، هذا يلتبس عليه الأمر ولا يفرق بين الحق والباطل، وهذا مخالف، قال إنه مخالف لضرورة الحس والذوق، كما أنه مخالف لضرورة ما جاء في كتب الله وأنبيائه ورسله ودينه وشرعه، وهو مخالف لضرورة الحس والعقل. وهنا بيّن أنه مخالف لضرورة العقل والقياس، فهذا مخالف للضرورة لكتب الله، ومخالف لدين الله، ومخالف لما عليه الرسل، لأن الكتب الإلهية والرسل التي أنزلها الله فيها فرق بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهؤلاء لا يفرقون بينهم، ينظرون إلى الحقيقة الكونية وإلى ربوبية العامة والقيومية الشاملة، وأن كل شيء في هذا الوجود خلق الله وأوجده ونفذ فيه قدرة الله ومشيئته فقط، ولا ينظر إلى الشرع ولا الأمر والنواهي. إذن ما في فرق بين المؤمن والكافر، ولا بين الحق والباطل. فهذا النظر إلى القدر وتعظيم الفناء والإعراض عن الأمر والنهي مخالف لكتب الله، ومخالف لشرع الله، ومخالف لدين الله، ومخالف أيضا لضرورة الحس والذوق. وبين المؤلف بالأمس في قراءة الأمس أنه مخالف لضرورة الحس والذوق، وذلك أن الإنسان يلتذ بأشياء ويتألم من أشياء، فيصيبه الجوع ويصيبه العطش ويصيبه الحر والبرد، فهو يأكل ويشرب، يعلم أنه الأكل يدفع الجوع والشرب يدفع الظمأ ويستدفئ، ويعلم أن اللباس يدفع عنه البرد، فإذا هو يشعر بشيء بما ينفعه وما يضره، يفرق بين ما يضره وما ينفعه، وهذا هو الحقيقة الدينية الشرعية. فتبين بهذا أنه مخالف لضرورة الذوق والحس، وهنا بيّن المؤلف أنه أيضا مخالف لضرورة العقل والقياس، وبيّن ذلك أنه لا يطرد قوله فيما زعمه من أنه لا يفرق بين هذا وهذا، لا يطرد قوله بل يوافق هواه، كما قيل أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب يوافق هواك تمذهبت به. فلو جاء إنسان لهذا الشخص وضربه وآلمه وقطع يده وأخذ ماله وأفسد أهله، إما أن يطالب بحقوقه ويدافع عن نفسه أو لا، فإن طالب عن حقوقه ودافع عن نفسه أبطل مذهبه، فيقال له هذا الذي اعتدى عليك وأخذ مالك وضربك مقدر عليه، هذا مقدر، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، هو يحتج بالقدر، يقول مقدر، وقدر أن أضربك وأخذ مالك وأذيك، وأنت لا تفرق، لا ما تنظر إلى الشر، ما تنظر إلى القدر. فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا الإنسان، وإن طالبت بحقك قلت لا أنا أطالب بحقي ليش يعتدي علي، تركت مذهبك، بطل احتجاجك بالقدر. فتبين بهذا أن من يحتج بالقدر وينظر إلى ويعظم الفناء ويعرض عن الأمر والشرع مخالف لضرورة العقل والقياس، كما أنه مخالف لضرورة الحس والذوق، وكما أنه مخالف لكتب الله ورسله ودينه. عاد واما مخالفتهم، شوف سبق بالامس مخالفتهم لكتب الله والشرع ومخالفتهم للذوق والحس، وهنا يبين مخالفتهم للعقل والقياس. نعم الله عنك. قال: واما مخالفتهم لضروره العقل والقياس فان الواحد من هؤلاء لا يمكنه ان يطرد قوله، ما يستمر على قوله، هو يقول انا ما انظر للقدر، كل شيء مقدر، خلاص كل شيء مقدر، المعصيه مقدره وطاعه معصيه، ما ينظر الى الشر، وكل شيء يحصل له كان مقدر، كل شيء مقدر ولا انظر الا الى القدر. طيب لو جاء انسان ضربه واعتدى عليه واخذ ماله، يطالب ولا ما يطالب؟ ان طالب معناه ترك قوله، نعم، ولكنه في الطاعه المعاصي يحتج بالقدر، لكن في امور دنياه ما يحتج بالقدر، ما يمكن يسكت. جاء انسان اخذ ماله يسكت؟ ما يسكت، يعني يطالب بماله، لا جاء احد يضربه دافع عن نفسه ولا يقول هذا مقدر. نعم. فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور. نعم، هذا المشاهد القدر بغير ما يميز بين ما أمر الله به وما نهى عليه، لأنه ما يعمل بالشر، ما يظن للقدر، معرض عن الشر وعن الأمر له. نعم. فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع. بموجب الثمرة، فعومل بموجب استدلاله، ويقول أنا ما أنظر إلى القدر، أنا أحتج بالقدر. فإذا جاء إنسان وضربه هل يسكت؟ لأن هذه الضربة يقول هذا مقدر، اسكت، أنت ما تقول أحتج بالقدر ولا تضيع الشرع، الشرع هو الذي يعطيك حقك، يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أنت ما تعمل بالشرع، تنظر للقدر، إذا يلزمك تسكت. فإن سكت نعم، ولكن لا يمكن يسكت، وإن لم تسكت فأنا أبطلت قولك، بطل احتجاجك بالقدر. نعم. فإذا نلزمك بأن تؤدي الأوامر وتترك النواهي، كما أنك الآن التزمت بأنك تطالب بحقك وتأخذ مالك وتطالب مثلا بالقصاص بمن اعتدى عليك، وكذلك نطالبك بالعمل بالشريعة. نعم. أحسن الله إليك. فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع. الأوصاب يعني الأمراض، يضرب ويقع حتى يصيبه أنواع الأمراض والأسقاط، هل يسكت؟ ما يسكت، ما يسكت عاقل، يقول هذا مقدر، ما يمكن. فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله، نقض قوله عن أصل مذهبه. نعم، أصل مذهب الاحتجاج بالقدر، انتقض عليه قوله، وإن طالب بحقه ألزمناه بالشرع، يقول كذاب، ألزمك بالشرع، مثل ما إنك تطالب بحقك ألزمك بالأوامر والنواهي. نعم. وقيل له: هذا الذي فعله مقضي مقدور، اللي فعله من ضربه وأخذ ماله نعم، وإذا هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله. نعم. وهو يعمكما. نعم، هو أن تحتجب بالقدر وتحتجب بالقدر، فإذا عليك أن تسكت ولا تطالب. نعم. فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا. نعم. وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. نعم. فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. وهي الشريعة، يعرض عن الشريعة. نعم. والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم، هكذا المؤمن مأمور بأن يفعل المأمور يعني الأوامر، ويجتنب المحظور النواهي، ويصبر على المقدور. في الشريعة الإنسان ينظر إلى الشرع وإلى القدر، ففي الشرع يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، والقدر يصبر على ما أصابه من الأمراض والأسقام وغيرها، يصبر لا يجزع ولا يتسخط، ويسلم الأمر لله، ويعلم أن الله له الحكمة البالغة في ذلك، ويقول قدر الله وما شاء فعل. هذا هكذا المسلم ينظر الشرع والقدر، ففي الشرع يفعل الأوامر ويترك النواهي، والقدر يصبر على ما أصابه، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم. وقال تعالى في قصة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الشاهد هي الجمع بين الشرع والقدر، إنه من يتقي هذا الشرع ويصبر هذا القدر، ففي الشرع اتق الله، اتق الله امتثل الأوامر واجتنب النواهي، فأخلص العبادة لله، وبالقدر اصبر على المقدور، إنه من يتقي ويصبر وإن تصبروا وتتقوا، جمع بين الأمرين، بين الشرع وبين القدر، تتقوا هذا الشرع، تصبروا هذا القدر، فالشرع اتق الله فأخلص العبادة لله وامتثل أوامر الله واجتهد في أداء الواجبات وترك المحرمات، والقدر اصبر على ما أصابك، لا تجزع ولا تسخط، وسلم لله واعلم أن ربك حكيم، ولو حكمة البالغة وأنت مأجور. نعم. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، هذه التقوى وأصلها إخلاص العبادة لله. نعم. ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. لا. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. نعم. وذلك أن الإنسان معرض للخطأ، وليس من الخطأ وليس من النقص، وليس هناك أحد يسلم من الذنوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل من آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. والإنسان من طبيعة الخطأ، ولكن المسلم لا يصر على المعاصي ولكن يبادر بالتوبة، كما قال الله تعالى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ليس من شأن الإنسان أنه ما يقع منه الخطأ، بل يقع منه الخطأ، لكن ليس من شأن المؤمن الإصرار على المعاصي، بل يبادر بالتوبة. ولهذا قال الله للنبي الكريم وهو أعلى الناس مقاما: واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. الغين شيء يصيب القلب من الغشاء، شيء خفيف. هناك غين، وفي غيب، وفي ران، وفي قفل، وفي يكون القلوب حجابة، أنواع من الحجب تكون عليه، أشدها أشد القفل والأكلة، وقالوا قلوبنا في أكلة بما تدعون إليه، والران الذي يعلم بالران كلا بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بيننا وبينك حجاب. هناك وأقل شيء غين وغيب، شيء غشاء، غشاء خفيف رقيق يصيب القلب. وقال إنه لا يغان على قلبي، يعني يحصل شيء مع الغفلة، فأستغفر الله وأتوب إليه. نعم. إنه لا يغان، في غين وفيه أيضا غيم، كلها غشاء تكون على القلوب خفيفة، غين بالنون وغيم، وفي ران وقفل وحجاب، صلى الله عليه وسلم. نعم. إنه لا يغان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. نعم. وهذه كلها حديث صحيح، بعضها في الصحيح وبعضها في الصحيحين. نعم. بعضها في صحيح مسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إيه، والشاهد الحديث فيه إثبات الخطأ والجهل والعبد، التقديم والتأخير، وإذا كان سيد الخلق فغيرهم باب أولى. وإنما يدعو بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام تعبدا لله وشكرا لله وتعليما للأمة عليه الصلاة والسلام. كان تخريج عندك مسلم يقول رواه، قال أحسن الله إليك، أخرجه البخاري. نعم. كتاب الدعوات. إيه. ومسلم. نعم. بعد. وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه، وقد ذكر يعني ذكر الله في كتابه. نعم. فتلقى آدم من ربه كلمات. نعم. وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه. نعم. فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم، كما قال الشارع: وما يشابه أباه فما ظلم. فمن تاب، فمن أذنب وتاب إلى الله شابه أباه، ومن أصر على المعصية وعاند فقد شابه إبليس. نعم. ومن أشبه أباه فما ظلم، قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة هي يعني أمانة التكليف، حملها الإنسان، عرضت على السماوات، إنا عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقنا منه، وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا، أمانة التكليف. نعم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لا إله إلا الله للتوحيد، استغفر. نعم. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه، هذا التوحيد، واستغفروه. نعم. وقال تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. هذا التوحيد. نعم. إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هذا الاستغفار، وذلك أن الإنسان عليه أن يعبد الله ويوحده ويستغفر من التقصير، لأن الإنسان لا بد أن يقصر، هو يستغفر الله من التقصير. والتقصير نوعان: تقصير في الواجبات، وتقصير في فعل المحرمات كما سيأتينا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. لا. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فجمع بين التوحيد والاستغفار، تخريجه يقول إيش من أخرجه؟ الله عنك. يقول افتتح ابن أبي عاصم كتابه السنة. لا بس من أخرجه؟ بس الترمذي والنسائي. أشار إليه؟ مالك. ها؟ ابن أبي عاصم أخرجه ابن أبي عاصم السنة. نعم نعم. فالله عنك. يقول: فلما رأيت ذلك. هو صار مؤلف. ها؟ مؤلف صار في المتن. نعم. ابن أبي عاصم. في الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم. نعم. يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. نعم. فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء. بثثت. نعم نعم. يعني نشرت. نعم. فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا حول. هذا مصيبة. المصيبة يكون الإنسان على خطأ ولا يدري أنه على خطأ، فلا يستغفر. نعم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نعم. فجمع ذي النون بين التوحيد والاستغفار. لا إله إلا أنت، هذا التوحيد، إني كنت من الظالمين، اعتراف بالخطأ. وذي النون هو يونس عليه الصلاة والسلام، سمي النون الحوت، سمي ذي النون لملازمة هلال، لأنه ركب السفينة فألقى نفسه وسقط في بطن الحوت، وجعل يسبح حتى أخرجه الله. نعم. موضوع؟ لا لا، ما هو موضوع، ما هو موضوع. نعم. قال عفى الله عنك المحشي بعد أن تكلم عنه، قال: وأورد الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد وقال عنه: رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف. لكن له شواهد، صحيح بشواهد كثيرة. نعم. شواهد كثيرة لا حصر لها. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه. لا إله إلا أنت سبحانك إنك من الظالمين، هذه دعوة ذي النون. نعم. والشاهد أن الإنسان عليه أن يوحد الله ويخلص له العبادة ويتقي الله ويستغفر من التقصير، هذا هو الواجب على الإنسان في الشرع. وفي القدر يصبر على المقدور. الشرع يوحد الله ويؤدي الواجب وترك المحرمات ويستغفر من التقصير والنقص، وأما القدر فإنه يصبر على ما أصابه ويسلم الأمر لله. نعم. ويعلم أن ربه حكيم وأن له الحكمة البالغة. نعم. وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. ولهذا كان من المشروع أن تختم جميع الأعمال بالاستغفار. إيش وجماع ذلك؟ أحسن الله إليك. وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين. نعم. ولا بد له في القدر من أصلين. نعم. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. ولهذا كان هذا هذا الأصلان في الأمر، الأمر هو الشرع، هناك أصلان في الأمر وأصلان في القدر. أصلان في الأمر هو الشرع الاجتهاد في امتثال أوامر الله علما وعملا، إذ يجتهد في تعلم الشريعة، يبذل جهده ويتعلم عن طريق حلقات أهل العلم وسؤالهم والقراءة في الكتب النافعة وسماع كلام أهل العلم لأي طريق من وسيلة من الوسائل، ثم بعد ذلك يجاهد نفسه في العمل بهذا الذي علمه، يعمل مثل الأوامر ويتثل من النواهي. هذا الأصل الأول، اجتهاد في امتثال الأمر علما وعملا، يجتهد فيتعلم ويتفقه ويتبصر شرع الدين ثم يعمل، يجاهد نفسه في العلم ويجاهد نفسه في العمل. والأصل الثاني الاستغفار، الاستغفار من النقص الذي يحصل له، الاستغفار في تقصيره في الواجبات أو في اجتراحه المحرمات. النقص يحصل بشيء، إما في كون قصر في أداء الواجبات أمرها الله ثم قصر في هذا الواجب، أو تعدى حدود الله في المنهيات واجتراح المحرمات، فهو يستغفر، يستغفر من تعديه الحدود، حدود الله، الحدود التي تطلق على المناهي، أو من تقصيره في الواجبات في أوامر الله. فهذا أصلا لا بد منهم في الأمر. الأصل الأول الاجتهاد في امتثال أوامر الله علما، ثم الاجتهاد في العمل، هذا واحد. والأمر الثاني الاستغفار من التقصير، وهو نوعان، تقصير في الواجبات أو فعل للمحرمات، هو يجتهد في تقصيره في الواجبات، يستغفر الله في تقصير الواجبات أو من تعديه حدود الله يعني فعل المحرمات. يعني في الأصل الأول شيئان، اجتهاد في العلم واجتهاد في العمل، والأصل الثاني شيئان، استغفار في ترك عن ترك شيء من الواجبات أو عن فعل شيء من المحرمات. نعم الله يكرمك.